الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب البيوع باب في استخراج المعادن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. قال فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع وما يترتب على ذلك من الربا والغش وغيرها سيأتي. يقول رحمه الله باب استخراج المعادن. باب استخراج المعادن، بدأ باستخراج المعادن وإن كانت ليس من البيوع لكنها قد تؤدي إلى البيوع، البيع والشراء قد تؤدي إلى أنها تصير ثمن ومثمن، قد تؤدي إلى هذا، وإلا فمحلها الزكاة. مرنا جميع استخراج المعادن والركاش وغيره مرنا في الزكاة، تعريفه في الزكاة، إنما أتى بها لأنها قد تؤدي إلى البيع المشترى، يبيعه يشتريه أو يتدين أو يدين أو شيء من هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد العزيز بن محمد قال عن عمرو بن أبي عمرو، عن عمرو بن أبي عمرو يقول عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس نعم أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فاشتكاه إلى النبي فرآه النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني. يقول الغريم والله لا أفارقك حتى تقضيني، تعطيني حقي أو تأتي بحميل، يعني كفيل يكفلك، تأتيني بحميل كفيل وإلا ما أفارقك حتى تعطيني حقي، لا حول ولا قوة، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أما تعطيني حقي هالحين وإلا تعطيني كفيل. طيب منين يجيب كفيل؟ كما يعرف كيف يعطيك كفيل، منين يجيب كفيل؟ أما تعطيني حقي الآن وإلا تأديني بحميل، يعني كفيل زعيم كفيل يكفلك بالوقت المحدد تجيب لي حقي. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحمل به صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، قال أما يعطيك الحين ولا كفيل، اذهب أنا حميله أنا كفيله، اذهب رح انذهب أنا كفيله، أنا أعطيك حقك، تعلنا بعد كم يوم أنا أعطيك حقك. فافلته الرجل فقاف فبعد نعم أتاه بقدر ما وعده، فأتاه الرسول بقدر الوعد الذي وعده يوم كذا وكذا، أتاه بالدين الذي يطلبه به نعم. الغريم أتاه بالذي عليه، أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم المطلوب، يعني الغريم المطلوب أتى بالدين للنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت المحدد نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ فقال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. يقول إنه أتى بذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، الغريم هذا أتى بذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال الرسول من أين لك هذا الذهب؟ قال من معدن، يعني وجدت معدن مدفون، والمعدن المعادن هي التي تخرج من الأرض، المعادن هي اللي تخرج من الأرض، سواء كان لك أرض يا الإنسان وأخرج معدن منها ملح ولا ذهب ولا فضة، أو معادن عامة تخرجها الدولة، أو رجل مثلا يحفر بير ويطلع فيه فضة ولا ذهب ولا معدن من المعادن، سبريت ولا كحل ولا أشياء، المعادن كثيرة في الأرض، إذا حفرت الإنسان بير أو حفرت لك محل بيت بتبني قد تأتي تطيح معدن من معادن الأرض المدفونة في الأرض، لأن الأرض مملوءة من المعادن ومن الخيرات، فتجد الملح وتجد الكحل وتجد مثلا زرنيخ وتجد السم وتجد كل معدن موجود في الأرض مدفون إذا أخذت هذا. ولكن أغلاها الذهب والفضة، أغلى المعادن اللي تحصلها الإنسان الذهب والفضة. فإن كان عليها علامة كاهلية فهي ركاز، وإن كانت عليها علامة إسلام فهي لقطة. نعم. وقال هذا مناسبة الحديث بالبيوع بأن في الدين عند أدائه مبادلة المال بالمال، يقول مبادلة المال بالمال، لكن ما هو المال اللي بودل به؟ مدام أتى الرسول عليه الصلاة والسلام سدد الدين في وقته، والغريم أتى بذهب وقال من أنا لك هذا؟ قال إنني وجدته في معدن من المعادن. فهل نأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه قال خذ حقك يا رسول الله، أنت أوفيت عني الغريم فخذ حقك؟ قال من أين أتيت؟ من حصلته؟ قال معدن، من معدن أتيت؟ قال لا حاجة لنا به ولا أريده. ليش؟ لأنه دين ذهب بذهب، لا يمكن أن يعرف الذهب بالذهب، ما يمكن أن يقبل. ثم إن المعدن الركاز هذا أو المعادن قد لا تقبل إلا إذا كانت شيء واضح مثل الشمس. نعم. باب في اجتناب الشبهات. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال وأحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حما حما وإن حما الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في اجتناب الشبهات. باب في اجتناب الشبهات. ليه؟ المشتبه الإنسان إذا اجتنبته تبرأت لدينك وعرضك الإنسان، تبرأت ونزهت دينك وعرضك. أما إذا وقعت في الشبهات وقعت في الحرام، إذا وقعت في الشبهات وقعت في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يرتع في الحمى، غنمك قريب من حمى ملك من الملوك، ثم الغنم بهائم من فلتت لك وقعت في الحمى، ما الذي يأتي من النتيجة؟ يأخذها يصادرها صاحب الحمى أن كان ملك أو خليفة أو شيء، يصادرها لك الغنم كلها. هكذا يكون إذا وقعت في الشبهات وقعت في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يوشك من أفعال المقاربة، يوشك في النحو من أفعال المقاربة، يعني تقرب أن تقع فيه، يوشك وكاد وغيره من أفعال المقاربة. فإنها أنت يوشك أنك تقع في الحمى التي هو لملك ظالم مثلا أو لأمير ظالم، ما الذي يفعل بك إذا رعت غنمك هذا الحمى؟ رعته انفلتت منك غصبا عليك وذهبت إلى الحمى ورعت، ما هي نتيجتك عند هذا الملك الظالم مثلا أو عند هذا الأمير الظالم مثلا أو شيء من هذا؟ ما هي النتيجة مثلا؟ فانظر الإنسان إلى حمى رب العالمين تعالى وتقدس، لأنه حمالك الشبه، حمالك المحرمات، المحرمات لا يمكن أن تقربها الإنسان، والشبهات أن تقرب منها. شوف الشبهة اللي تدلك على حرام اتركها الإنسان، لأن قد تقع في الحرام وأنت لا تشعر. كثير من العلماء إذا اختلط حقه الشيء الصريح حقه اختلط بحق غيره تركه خشة أن يأخذ حق غيره. كثير من العلماء من الزهد والورع والتقوى إذا اختلط حقه حقه الصريح اختلط بغيره تركه كله لأجل أن لا يقع في حق غيره، لأنه ما يعرف حقه ويقول أنا ما أعرف حقي واختلط بغير لا أخذه مرة واحدة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام عن النعمان بن بشير الحلال بين واضح مثل الشمس، والحرام بين واضح مثل الشمس. ما حد يقول أنا ما أعرف الحلال ولا أعرف الحرام، ما يمكن نعرف. حتى العجائز تعرف الحلال والحرام، حتى الأطفال اليوم عرفوا الحلال والحرام، ما حد يقول أنا ما أعرف الحلال والحرام. والحديث طويل في البخاري ومسلم، طويل جدا الحديث طويل هذا، لكن اختصره أبو داود على المقصد اللي يريده هو رضي الله عنه أرضاه. فالرسول يقول الحلال بين واضح والحرام بين واضح، وبينهما أمور مشتبهات قد تخفى على بعض الناس. الأمور المشتبهة هذه قد تخفى على بعض الناس، فليتجنب الإنسان الشبهات لأن لا يقع، يتجنب الشيء اللي ما يعرفه حقيقة يتركه الإنسان. قرش اختلط بقروش اتركه، تمر اختلطت بتمر الحرام اتركه. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك تمرة وجدها في الشارع مع أن النعمة لازم تشيلها إنسان تأكلها. قال لولا أني أخشى أنك من الصدقة لأكلتك، لكن أخشى أنك من الصدقة، من يدري، وهو محرم عليه الصدقة، هو وآله محرم. فالشاهد أن الإنسان إذا حصل شيء يقول أخشى أن أقع في الحرام من هذا الشيء اللي حصلته أنا، من يدري، أخشى أن أقع في الحرام، فلا أريد هذا الشيء، هذا الشيء لا أريده. فلا يتركه الإنسان خشية أن يقع في الحرام. الحلال بين والحرام والحلال بين والحرام بين، وبينهما بين هذا وهذا أمور مشتبهات، مشتبهة متشابكة لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا عاد بقية الحديث في البخاري ومسلم، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انظر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين البخاري ومسلم، ألا وإن في الجسد مضغة. قال مضغة، المضغة وش؟ اللحمة، المضغة اللحمة. إخواننا اليوم يقولون لا، القلب هذا ما هو المخاطب في القرآن ولا المخاطب في السنة، ولا إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ما هو المقصود هذا؟ من وش القلب اللي في الصدر؟ القلب اللي في الصدر وش هو؟ القلب ما هو اللحمة اللي ذكره الرسول، ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلح صلح الجسد كله. ولكن الآية نفسها تنصدق عليهم، على إخواننا اللي يزعمون أن القلب الذي في الصدر ما هو المخاطب، القلب ما يدرى وين هو، في الدماغ ولا فين هو، ولا طاير ولا ما يدرى وين هو القلب. سبحان الله سبحان الله. نعم تصدق عليهم الآية، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في عميت قلوبهم التي في صدورهم، عميت عن الحق وعن الصريح. فالرسول يصفه بمضغة، مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، لحمة، لحمة موجودة، هو القلب الصنوبري، إلا أنه يعتبره الصفات، يعتبره إيمان صفة، الإيمان صفة ليست صفة تلبس القلب، والكفر صفة، والغش صفة، والخداع صفة، والتقوى صفة، والمرض ومرض القلب صفة، والنور فيه صفة، وغيره. مثل الحدث، الحدث اللي أحدث وشو الحدث؟ الحدث اللي يمنعك من الصلاة وشو؟ وصف، وصف يقوم بالبدن، وصف تلبسه الإنسان لباس الثوب مثل الثوب اللي تلبسه، وصف، وصف معنوي. فكذلك جميع أمور الدنيا والدين هي تصف بالقلب، تتصف بالقلب وصف معنوي، وصف معنوي، لأنه اختلط بالقلب نقول إنه اختلط وصار لحم، لا، إنما هو وصف معنوي يتصف بالإيمان، يتصف بالنور، يتصف بالكفر، يتصف بالغش والخداع والمكر، يتصف بالتفكير السليم، يتصف بكل أوصاف تعتوي للقلب. هذا القلب اللحمة الصنوبري هو الذي تتصف به الأشياء كلها، وربنا تعالى وتقدس هو الذي يلقي النور فيه أو الظلام فيه، وهو الذي يقفله مقفول على قلوب أقفالها، هو الذي يقفل القلب. هذا القلب معنوي، الله يقفله تعالى وتقدس، فتجده لا يعي خير ولا يعي شر، إذا قفل ما يعي خير ولا شر. أو قلب منكس، نعوذ بالله. ليش منكس؟ لأنه منكوس، الصفة اللي وجدت فيه منكوسة، هو القلب، هذا هو لا يتعداك. الله يقول في الصدور لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ومع هذا تجد كتب تؤلف أن القلب هذا ليس هو القلب المخاطب، وأن كذا وأن إلى آخره. هكذا الناس اليوم كل ساعة تجد شيء جديد، كل شهر أو كل ساعة تجد شيء جديد ويصنف فيه كتب وتنكره، ينكره علماء السلف الصالح وعلماء أمة محمد ينكرونه، لكن تصنف الكتب وتقرأ وتباع وتشترى إلى آخره. فالمسلم يتقي الشبهات، لأن مثل هذه حتى هذا الكلام شبهة، مثل هذا الكلام قد يؤديك إلى الكفر الإنسان، قد يؤديك إلى الكفر، إلى أنكرت القلب التي فيه الصفات هذه، فيها الإيمان وفيه الكفر وفيه الإسلام وفيه التوحيد وفيه الحب وفيه البغض وفيه الغش وفيه الخداع والمكر وغيره. في هذا القلب أوصاف تتصف به، يزول الوصف هذا ويأتي وصف آخر غيره إلى آخره. فإذا انكرت هذا فأنكرتك على القرآن، فربما ابتدعت الإنسان، وربما تؤديك البدعة إلى أضر من البدعة. فالقلب هو اللحمة الموجودة في القلب، وهو اللحمة اللي ذكر الرسول أنها لحمة صنوبري، لحمة لحمة مضغة في القلب، والقلب ذكره الله أنه في الصدر. هذا ذكر رب العالمين وذكر رسوله، فلا يجوز لأحد أن يعارض الله ورسوله في كتابه أو في سنة الرسول، لا تعارض الإنسان فتقع في الحرام الذي ذكر الرسول. الحلال بين والحرام بين، وقعت في الحرام حينئذ. الشاهد أن الحرام من الأطعمة ومن العقائد ومن المبتدعات ومن كل شيء هو بين الحلال والحرام. فانتبه عن الشيء اللي يوقعك في الحرام. الإنسان يوقعك في الشبه، يوقعك في البدع، يوقعك في الضلال، يوقعك في كل شيء، انتبه. فإن الحلال هذا هو واضح، طريق الجنة واضح وطريق النار واضح، وهذا اللي بينهما في دينك ودنياك شبهة. انتبه للشبهة هذه، صر حذر لألا تقع الإنسان في النار وأنت ترى، وأنت مبصر بعينيك ترى وتقع في النار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث، قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول أبو داود رحمه الله مكرر لنا ما سبق على أننا ما قرأنا السند الحديث الأول، ولكنه معروف ومشهور. أبو شهاب اللي يسمونه أبو شهاب هذا موسى بن نافع الحناط من الطبقة التاسعة وغيره، معروف السند كله، الرجال معروفين، رجال أبي داود عرفناهم من كثرة ما يمرون علينا عرفناهم لله الحمد. وأن المقصود بالسند أن نعرف الرجال، نعرف الضعيف منهم من المتكلم فيه، من الصحيح من الرجال، من القوي من غيره، هذا مقصودنا بتكرار السند لأن نعرف كذا. لأن الإنسان إذا خرج بدون سند ما يعرفه، حديث يقول الرسول كذا وكذا، طيب وش سنده؟ وفلان يقول أن الحديث هذا ضعيف، وفلان يقول أنه صحيح، فلا أدري يقول. طيب وش سنده؟ شوف الرجال، أنت صاحب رجال وعرفت الرجال، شوف الرجال من هم، هل أحد متكلم فيه من رجاله أو أنهم كلهم أئمة ثقات؟ هذا مقصودنا من تكرار السند. والسند يا إخواني علم مستقل، السند علم مستقل لا يوفق له إلا الصالح، الرجل الصالح، لأنه علم مستقل. لازم نعرف الرجال علشان نعرف المتن، نعرف الحديث هو صحيح ولا سقيم. ما تعرف الحديث هو صحيح إلا برجاله، فإذا أتاك حديث قل ما هو رجال، هات الرجال. أنا الحمد لله أعرف الرجال كلهم، هات الرجال. تقول بأبي داود، نعم في أبي داود، هات الرجال، هات الرجال. أقول لك رجال أبي داود معروفين كلهم، الشاهد أنهم يمرون علينا كل ليلة لله الحمد والشكر رجال أبي داود، وتعرفونهم فلان ابن فلان وفلان ابن معروفين. ولهذا أنا أسمي الشخص باسمه وتعداه، لأننا عرفنا نسبه، عرفنا حتى طبقة، حتى الطبقات عرفناها. يقول أبو داود هنا رحمه الله، نعم، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال عن عيسى بن يونس عن زكريا بن يحيى عن عامر الشعبي بن شراحيل عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى قال هذا الحديث، ثم قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير. يقول الحديث هو إلا أنه اختلف اللفظ، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ وقف، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، راعي يرعى حمى ملك ظالم أو أمير ظالم أو إنسان ظالم، وتنفلت عليك الغنم أو البعارين تنفلت وتروح ترعى غنم العش من هذا الأرض، لازم يعاقبك الملك، يعاقبك. فمعنى هذا أن ملك الملوك يعاقبك الإنسان إذا وقعت في الحرام، أنت أتيت إلى الشبهات، والشبهات قد توقعك إلى الحرام، على الحمى، حمى رب العالمين، لأن حمى الله محارمه. ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن حمى الله محارمه، يخطب الرسول عليه الصلاة والسلام خطبتين ويقول ألا إن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه. الملوك ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى، لهم حمى في الأرض، العشب يحمونه لأجل غنمهم أو إبلهم أو شيء من هذا، ولكن حمى الله ما هو؟ المحارم. حمى الله محارمه، فلا تقرب هذه المحارم لأنك تقع حماه، تقع الإنسان في الحرام نعوذ بالله. فإذا وقعت في الحرام ما تستطيع أن تتخلص الإنسان، تجد الإنسان عاقل ولبيب وعنده قوة وعنده كذا، ولكن قد ينفلت غصبا عليه، قد ينفلت. فإذا انفلت الإنسان ما وصفك؟ العلماء يصفون اللي ينفلت من أديه، يصفونه بالبعير اللي وقع في حفرة. وش ماذا يعمل؟ وش يصنع البعير؟ وقع في حفرة يومي بذنبه، بس يومي بذنبه، ما لا يقدر يتخلص ولا يقدر. خلاص أنت وقعت في الحرام، فهل تخلص؟ تقدر تخلص نفسك؟ نعم، تخلص نفسك بالتوبة النصوح، تعزم على ألا تعود، وتجزم أنك أذنبت ذنبا كبير وتطلب من الله تعالى وتقدس أن يوفقك للتوبة النصوح. فإذا تبت توبة النصوح رجعت إلى الله لا شك هذا وطه، لأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما تقطع ما قبلها مرة واحدة، وتأتيك أنك لم تفعل شيء، تأتيك أنك لم تفعل شيء، بل يبدل الله حسنات سيئات حسنات، بل يبدل الله سيئات الصالحين بحسنات، هذا فضل من الله وكرم ومنة تعالى وتقدس على عباده، أنك إذا تبت إليه ورجعت إليه بإخلاص وصدق وصلاح قلب فإن الله تعالى وتقدس يتوب عليك ويفرح بتوبتك ويبدل سيئاتك اللي عملتها كلها حسنات، هذا فضل من ربنا وكرم وجود تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبار بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي حيرة قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال رحمه الله وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود يعني ابن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره. هذه مصيبة من المصائب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم بن بشير عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة عن سعيد بن أبي خيرة ويقال خيرة والصحيح خيرة قال حدثنا الحسن البصري قال وقال منذ 40 سنة يقول سعيد بن أبي خيرة حدثنا منذ 40 سنة 40 سنة ولا نسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وحول السند فقال نعم وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن مهران خالد الطحان الذي في الطبقة هذه خالد الطحان عندكم وعندكم فوق خالد بن مهران الحذا يروي عن أبي قلابة فإذا وجدتم الطبقة الخامسة فهو خالد بن مهران الحذا وإذا وجدتم الطبقة التاسعة فهو خالد هذا اللي بين يدينا خالد بن عبد الله الطحان قل نعم عن داود بن أبي هند عن داود بن أبي هند تلميذ الشعبي قال عن سعيد بن أبي خيرة عن سعيد بن أبي خيرة قال حدثنا الحسن عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان آخر الزمان يأتي على الناس زمان الذي ما يأكل الربا صرفا الذي ما يأخذ الربا ويأكله صرفا يدخل الغبار يأكل غباره أو يأكل دخانه اختلف الرواة هل هو دخان أو غبار كلهم واحد الغبار والدخان واحد لا بد وأن يصيبه غبار الربا ولا بد أن يصيبه دخانه هذا آخر الزمان وهو زماننا اليوم لا تجد شخص اليوم ما دخل بيته الربا لا أما غباره ودخانه وهو أنك تؤمن أمانة والأمانة لا بأس بها تجيب لك فلوس الإنسان 1000 ريال تقول خذ يا بنك قال لها عندك أمانة لا تحرص بيها أي وقت أحتاج أجي أخذها يقول طيب يسجلها لك الإنسان هذه الأمانة راحت وبيعت وشرت عفين وانتثرت في الدراهم الذي يبيعون يشترون فيها في الربا ثم أخذتها بعد ذلك هذه فيها غبار هذه فيها غبار البنك أنت ما أخذت فائدة ما أخذت فوائد عليها أخذت رأس مالك سحبت رأس مالك بس ولا أخذت فوائد عليها ولا شيء لا وهي مباحة الشرع مباحة لأنك ما أخذت فوائد عليها ولا طلبت عليهم فوائد لكنها اختلطت بالربا بدراهم الربا ثم أخذتها فلما أخذتها صار دخلت بيتك دخل غبار الربا أو دخانه بهذه الطريقة فالدخان الربا أو غباره يدخل البيت غصبا عليه يدخل بيوت الناس اليوم غصبا عليهم فلا يجد أحدا اليوم إلا دخله الربا أما أنه يأخذ فلوس من الناس قد دخلها الربا أو أنه يأخذ أمانة من البنك قد دخلها الربا أو أنه يأخذ ربا بنفسه يأخذ الفلوس ربوية بنفسه فالشاهد أن الربا اليوم هو عام شامل عام شامل في جميع العالم من الشرق والغرب جميع العالم ما تجد ولا دولة من الدول التي تدعي إسلام تتجنب الربا ما في ما في ولا دولة حتى اللي المسلمين اللي يدعون الإسلام ما تجد ولا دولة تتجنب الربا اليوم وواقع فيه. ومن حارب الله حاربه الله، لأن من استعمل الربا وأكل الربا واستمرأ الربا حاربه، فهو حرب لله ورسوله كما ورد في آية القرآن في آية البقرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافرة أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه. قال: فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. قال: فأرسلت المرأة فقالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال عن ابن إدريس عبد الله قال عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن رجل من الأنصار يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع في جنازة، مع جنازة، ولما وصلوا البقيع لم تحط وضعت الجنازة والقبر لم يحفر بعد، فجلس عليه الصلاة والسلام على الأرض والجنازة يحفر لها قبرها والنعش موضوع على الأرض والرسول جالس على الأرض ينكث في الأرض. ثم لما انتهى الميت انتهى ودفنوه، ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام قابلته امرأة ودعته على الطعام، فجلس عليه الصلاة والسلام لأنه رقيق رحيم رؤوف، كل من دعا حتى لو طفل يقول له: يا رسول الله لي حاجة بك، يقف له. امرأة: يا رسول الله عندي طعام ودي تأكله تدعي لي، يقعد عندها. الشاهد لما دعته قدمت له شاهد، فلما أكل وأخذ لقمة والصحابة معه يأكلون وتوقف عليه الصلاة والسلام، أخذ لحمة وحطها بفمه ثم توقف. لما توقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: أجد لحما أخذ بغير إذن صاحبه. انظر، يعني أنه لا ينبغي للمرأة أن تأذن لصاحبها أشياء غالية إلا بإذن زوجها، لا ينبغي للمرأة أن تأذن لأشياء غالية يشتريها الرجل يريد أن يذبحها لأضيافه أو لثلاجته يأكلها أو لكذا وكذا، تقومين تبيعينها على امرأة أخرى أو تعيرينها أو شيء من هذا. الشاهد أنه قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن صاحبها. فأرسلوا إلى المرأة التي قدمت الشاة، فقالت: إني أرسلت إلى البقيع أريد شاة فلم أجد، ما وجدت شاة تباع، فأرسلت إلى جاري وأنا أذكر أن عنده شاة اشتراها، فقلت: أعطيني الشاة بثمنها، فلم أجد الرجل. وجدت المرأة فقلت: أعطيني الشاة اللي اشترى زوجك وأنا أعطيك ثمنها، أعطيني. فأعطتها المرأة. معنى هذا أن المرأة لا يمكن أن تتصرف بمال زوجها في الشيء الذي لا يأذن لها به، في الشيء الذي يقربه، في الشيء اللي غالي عنده، في الشيء الذي لا يمكن أن يأذن لها فيه. فمثل الطلي اشتراه مثلا بمئات يريد أن يفعل كذا وكذا به، تقوم تعطيه غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنت لما شريتيه من المرأة قد يكون أنه المشترى أو الهبة لما هبت وهبت المرأة، المرأة قد تهب من مال زوجها، لكن مثل هذا لا يوهب لأنه شديد، لأنه شيء كثير ويسه 500 ريال مثلا أو أقل أو أكثر. الشاهد أطعمه الأسارة، ما هو حرام لكن أطعمه الأسارة. ليش؟ لأن الأسارة يجوز عليهم ما لا يجوز على غيرهم. الشاهد أنه قال: أطعمه الأسرى، ولم يأكل عليه الصلاة والسلام ولم يأكل الصحابة الذين معنا، لأنه شبهة. انظروا، نحن في الشبهات، نحن في شبهات الطعام الحلال والحرام، لأنه شبهة، ما حل، ما كان حلالا صرف ولا حراما صرف، إنما هو شبهة، وترك الشبهة عليه الصلاة والسلام. لكن الأسرى يحل لهم الشبهة، يحل لهم الأشياء التي قد لا يؤاخذ عليها. نعم. باب في آكل الربا وموكله. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. يقول أبو داود رحمه الله: باب في آكل الربا وموكله. باب في آكل الربا ومؤكله ولا وكاتبه وشاهديه أيضا، خمسة الملعونين في الربا: آكل الربا ومؤكله وكاتبه أيضا وشاهديه اللي يشهدون عليه، كلهم أكلت ربا. حتى الكاتب الذي ما يأخذ شيء، ما يأخذ منه شيء، بس يكتب السند أو يكتب شيء وهو ربا ملعون. وكذلك الشاهدين ما أخذوا شيء منه ولا أكلوا حاجة، لكن ملعون أيضا، الشاهدين ملعون. آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه الاثنين كلهم ملعونين كما سيأتي. يقول النبي عليه الصلاة، يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة عن سماك عن سباك بن حرب قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبيه. نعم، عبد الرحمن عن أبي عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل اللي يأكله واللي أكله غيره، لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه في نسخة، ونسخة وشاهده، ونسخة وشاهديه، أو يأتي الحديث بشاهديه غير هذا السند، يأتي الحديث بشاهديه: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. خمسة الملعونين في الربا، في مسألة الربا. تريد الإنسان أن ترابي وتبيع على شخص، هذا بيع ربا، ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو شيء من هذا من المكيلات أو الموزونات أو ما يدخله الربا، تعال اكتب بيننا فلان بيننا وبين فلان عنده لي مثلا 100 جنيه وتبتصير 120 جنيهين، تبتصير 100 جنيه وجنيهين، الجنيه الربا، تعال اكتب الكاتب الآكل والمؤكل والكاتب والشاهدين كلهم أكلوا الربا وملعونين على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي جعل الموزون ربا في أنواعه كلها، وجعل المكيلات أيضا ربا في أنواعها كلها كما ستأتي، وكما مر في الصحيحين في حديث عبادة بن الصامت إلى آخره. الشاهد أن الإنسان يتجنب الربا لأنه من الشبهات، أنت لا تدري، قد تقع في الربا وأنت لا تدري أنه ربا، لا تعلم أنه ربا يا الإنسان. وسيأتينا تصوير الشبهات التي الناس الواقعين فيها اليوم، وهي شبهات قد يقع فيها الإنسان وقد تؤدي إلى الربا الصريح، قد تؤدي من الصور التي تحصل اليوم عند الناس قد تؤدي إلى الربا الصريح، هم ما يعلمون، يظنون أنها حلال أو أنها ما ورد فيها شيء إلى آخره. نعم. باب في وضع الربا. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث ابن عبد المطلب، كان مستردعا في بني ليث فقتلته ذين، قال: اللهم هل بلغ؟ قالوا: نعم، 3 مرات، قال: اللهم اشهد، 3 مرات. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في وضع الربا. باب في وضع الربا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وضع الربا وقال لا يمكن أن يرابي الإنسان، وإن تبتم، يقول ربنا تعالى وتقدس، وإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إذا تبت عن الربا وعن معاملة الربا فلا تأخذ إلا رأس مالك، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، خذ رأس مالك بس، لكن غير رأس مالك ربا لا يمكن أن تأخذه، فإن أكلته أو أخذته فقد أربيت ولحم تربى على الربا، لحم تربي أطفالك على الربا، ونفسك وزوجتك على الربا، وأمك وأبوك على الربا، لحم النبت من الحرام من السحت النار أولى به، فليتربى على الربا أو على الحرام من المآكل سواء الرشوة أو غش أو خداع أو ربا، فإنه ينبت نعوذ بالله على الحرام. لحم النبت من السحت النار أولى به، فأولادك ماذا مصيرهم في حياتهم إذا كانوا ما يأكلون إلا الربا، إلا فوائد الربا، يأكلون من الربا أو من الرشوة أو من الغش أو من غيره. وإذا كانوا تربوا على هذا ثم كبروا ماذا يكونون؟ يكونون شر الخلق، شر خليقة، يكونون شر الخليقة لأنهم تربوا وتغذوا على الحرام، فيكونون من شر الخليقة، يكونون عادة أذية على المسلمين. الشاهد يقول نعم. قال حدثنا مسدد، يقول حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم عن شبيب بن غرقدة، عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو، عن سليمان بن عمرو بن عن أبي عمرو بن عبد الرحمن أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الرؤوس قال كل لبن، أو قال إنه عام فتح مكة، أو قال في حجة الوداع. نعم في حجة الوداع خطب يوم الرؤوس، وسبق أن قلنا أن يوم الرؤوس ثاني يوم، لأن يوم العيد، يوم العيد الرسول ما فضي حتى يخطب الناس، ما فضي عليه الصلاة والسلام، كان أولا رمى الجمرات الضحى، واللي يظله أسامة وأنا وبلال، أسامة بن زيد وبلال يظلونه بشرشف فماسكين أطرافه وهو يمشي تحتهم ويرمي جمرة العقبة، وابن مسعود معه والصحابة معه، ثم رجع إلى الخيام. لما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام دعا بحلاقه فحلق رأسه، الشق الأيمن أعطاه أبا قتادة والشق أبا طلحة، والشق الأيسر أعطاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذهب إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ينحر 63 بدنة، يأخذ السكين ثم ينحر البعير معقولة يده اليسرى، اليسرى معقولة والرجلين الاثنين، واليد اليمنى مفلوتة، فيأتي مع اليد اليمنى ثم ينحر السكين عليه الصلاة والسلام، فإذا وجبت تركها للناس يسلخونها، ثم ذهب إلى الثانية، ثم حتى انتهى من 63 عدد عمره عليه الصلاة والسلام، عدد سنينها اللي عاش فيها. ثم أتى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، يعني 37. الشاهد أنه نحر، ذهب إلى المنحر، ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من ذلك كله انتهى، وإلى الظهر قريب ما عاد الله يمكن ساعة، ركب القصوى وأتى إلى الحرم وطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت، لأنه سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه، إنما طاف طوافا، ثم أذن المؤذن بالحرم بمكة، فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمن بمكة، ثم انصرف إلى منى، وجد الناس ينتظرونه، وجد الأمة الصحابة ينتظرونه، وصلوا الظهر، فصلى بهم الظهر، فيما يقول ابن القيم رحمه الله أنه صلى بهم الظهر أيضا كما صلى بأهل مكة. الشاهد أنه طاف على بعيره ذلك اليوم، طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم ليراه الناس وليستفتوه، ثم خرج إلى منى. لما أتى منى ما فضي حتى أنه يخطب، أما يوم الرؤوس التي كثرت الرؤوس، كثر حذف الرؤوس في الأرض، ثم يوم الرؤوس لكثرة الرؤوس اللي حذفت في الأرض، ثاني يوم خطب عليه الصلاة والسلام فقال أيها الناس إن الربا حرام، وإن أول ربا أضعه، يعني من اليوم خلاص موضوع الربا ولا حد يناقش أحد، ولا حد يقول لأحد عندك لدين ولا عندك، خلاص انتهى من اليوم هذا، انتهى كل ربا موضوع، ربا الجاهلية كله موضوع، حتى ربا الفضل بن عباس أو فلان، وكل دم أيضا اللي مضى، فهذا يقتل هذا وهذا يروح لهذا ويقتله، وهذا يقول ثار أبوي ولا أمي، وهذا ثار أخوي ويقتله إلا في الأشهر الحرم، وكل دم من ربا من دم الجاهل موضوع تحت قدمي هذا عليه الصلاة والسلام، كل شيء من اليوم هذا خلاص، نحن دخلنا الإسلام ودخلنا جديد ودخلنا أشياء جديدة، فلا أحد يرابي ولا أحد مثلا يقتل أحد غيله، فإنه حرام. فالشاهد حتى الحارث قتل، كان مسترضعا ولده في بني هذيل، قتلته هذيل، فكان مسترضعا في بني عامر فقتلته هذيل، وأضع هذا الدم موضوع أيضا، يعني ما نطالب هذيل فيه خلاص، لكن ها انتبهوا، بعد اليوم كل إنسان بجريرته، بعد يومنا هذا كل شخص يمسك بجريرته، وما مضى خلاص انتهى، ندفن جميع أعمال الجاهلية دفناها، لكن من اليوم فصاعدة كل إنسان يفعل فعلة يمسك بها. نعم. نستخلص من القصة أن الإنسان إذا كان عنده عند أحد له فلوس وهي مترتبة على ربا، هذه الدراهم فيها ربا مترتبة، أنه يتنازل، أنه يتنازل عن الربا، سواء تنازل عن الفضلات عن الفضل أو رأس المال. لك أن تتنازل الإنسان كما تنازل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربا عمه الفضل، تنازل عن الربا وتنازل عن الدماء، فاندفنت كمية أعمال الجاهلية. أنت يا المسلم إذا كنت تطلب أخاك المسلم فلوس وأنت وهي ربا تعرف أنها ربا وأنك مرابي معه فإنك تتنازل، أفضل لك الإنسان، ولتصير صحيفتك بعدما تكون مظلمة تكون نيرة وتكون مسفرة، ويتوب الله عليك ويجعل سيئاتك كلها حسنات إلى آخره. فلك أن تتنازل إذا كان على أخيك دين مراب أنت وهو فتنازل عنه خلاص، يعطيك رأس مالك فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. باب في كراهية اليمين في البيع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن الشرح قال حدثنا ابن حاون وقال رحمه الله وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسر عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن الصرف للكسب. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكملة للحديث السابق هو أن الربا له أنواع كثيرة، الربا واقع بها المسلمون اليوم، لا تجد أحد إلا واقع في الربا اليوم، ولا تجد دولة من الدول الإسلامية إلا وفيها. لكن في إمكان الإنسان أن يتنازل، يتنازل عن رأس ماله ويأخذ المال الصريح. لكن من صور الربا، من صور الربا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما ورد في حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن ازداد فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يعني لو تأخذ جنيه وتحط جنيه وجنيه بكف ثم تجعل جنيه زائدة، جنيه فرنجي زائدة عن جنيه السعودي مثلا زائدة ولو شعرة، هذا ربا، ما يمكن تتصارف أنت وياه، لابد في الكفة وزنا بوزن، وزن بوزن، تزن هذا وتزن هذا واللسان يقف. فلو راح يمنى أو راح يسرى فقد أربيت الإنسان. كذلك الفضة، إذا جعلت كفة ريال فضة وريال فضة أو أوقية ذهب أو أوقية فضة بأوقية فضة أو أوقية ذهب بأوقية ذهب، فلازم الإنسان يقف، اللسان يقف، لسان الميزان يقف، لا يمكن يروح هنا ولا هنا. فإن ذهب ولو شعرة من هنا أو شعرة من هنا فقد أربيت الإنسان. كذلك المكيلات، الموزون كله ربا، كل الموزون، القطن والحديد والنحاس واللحم جميع موزون، هذا ربا، كله أنواع وله أنواع، الموزون أنواع والمكيل أنواع، كله فصله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت كما في البخاري ومسلم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب، فمن ازداد أو زاد فقد أربى. الذهب بالذهب وزنا بوزن، لكن حال، حتى لو تفاضل فهو حال، وزنا بوزن، فإذا زاد شيء على شيء فهو ربا، لا يجوز أن تبيعه. فإذا كان وزنا بوزن فلازم أنه حال وتقابض، لازم تقابض. وإن اختلف الجنس، اختلف الذهب بالفضة، فلا بأس من بيع الفضة بالذهب إذا كان حلول وتقابض. يشترط الحلول إذا كان موجود، موجودين الذهب والفضة موجودين، يشترط فيه الحلول والقبض. وإذا اختلف المكيل، بعت بر بتمر أو بعت بر بشعير اختلف، فلا بد من الحلول والقبض، أن يحل الصاعان وأن يكون مقبوض، تقبض أنت ويقبض هو. فلو اختلف شيء وشيء منها ولا هو أو بعت في الدين فلا يجوز. لكن لو بعت موزونا بمكيل جاز، جاز التفاضل وجاز حتى التأخير، جاز حتى ربا النسيئة يجوز. من صور التي وقع بها الناس اليوم أن يأتي الإنسان إلى الصائغ يقول هذا معي ذهب أو معي فضة، خذه زنه واشتره بوزنه، يشتريه مثلا الغرام بكذا، ثم يقول أنا أريد ذهب غير الذهب اللي نعت، أنا أعطيتك ذهب، أعطني ذهب. إذا سلم الصائغ قيمة الذهب الأول الغرام بكذا، سلمه للشخص ثم الشخص اشترى منه أو من غيره، صح البيع وليس فيه ربا. أو أن الذهب خذ ذهبا جديدا من الشخص من الصاغة الذي باعه القديم لكن بدون شرط وبدون اتفاق بينه وبينه، فهذا أيضا حلال لأنه البيع الأول انتهى وأخذ ثمنه وانتهى، وهو أخذ ثمن الذهب الجديد وانتهى، حتى لو كان فيه فضل لكن الفضل هذا عن الصنعة، يقول يشتري عن الصنعة، وإن كان لا يجوز الزيادة أيضا. ومن صور الربا أن يشترط، فإن شرط الصائغ قال لا يمكن أن أشتري ذهبك إلا تشتري مني الذهب، إن تريد ذهب جديد اشتري مني ولا ما أشتري ذهبك، فاشترى منه على هذا الأساس فالبيع باطل ويدخل في بيعتين في بيعة. كذلك إنسان اشترى سيارة بألف ريال مثلا حاضر وبألف ومائتين غائب، ثم ذهب ولم يتفق على شيء من الصورتين، ما اتفق على شيء من الصورتين فلا يجوز البيع هنا، ما انعقد البيع بواحدة منهما فهي بيعتين في بيع أيضا لا يجوز، هذا حرام أيضا، إلا إذا اتفق على بيعة واحدة، قال السيارة هذه بألف ريال مثلا وسلم الألف وانتهى، انعقد البيع خلاص بواحدة، انعقد البيع بواحدة. أما إذا تفرق ولم ينعقد البيع فهي بيعتين في بيع لا يجوز. وكل هذه الصور موجودة بحمد الله في كتب فقهاء الإسلام، موجودة مصورة تصوير قدام الناس المطالب العلم، يأخذ الكتاب الربا وينظر في جميع الصور الموجودة في مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، كلها موجودة في كتب الفقهاء، صوروها لنا تصوير مثل الشمس، ترى الصورة إذا فعل كذا فهو ربا، إذا فعل كذا فهو حلال، إذا فعل كذا فهو حرام إلى آخره، ويصور لك التصويرات التي تمسكها الإنسان. فطالب العلم يستطيع أن يستخرج صور الربا وصور بيعتين في بيعة وصور الشرط، لأن عندنا بيوع إذا خالطها الشرط بطلت، هي والشرط إذا خالطها الشرط بطلت، تقول مثلا أنا ببيعك بيتي هذا على أن تؤجرني دكانك، هذا بطل الشرط والبيع، البيع بطل والشرط بطل. وإذا قلت مثلا أجرني هذا الدكان على أن أنكحك ابنتي، بطل الشرط والبيع أيضا. وإذا قلت أنا بساقيك يا الإنسان على هذه المزرعة على أن تبيعني بيتك، بطل البيع والشرط إلى آخره. الشاهد أنها يجمعها جص مشنق، الشروط التي تبطل البيع وتبطل هي بنفسها يجمعها لفظ جص مشنق. نعم، أقرأ الحديث مرة ثانية. لها صور كثيرة بس عاد يطول الزمن يطول الوقت. نعم. باب في كراهية اليمين في البيع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن هاون وقال رحمه الله وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن الصرف للكسب. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب في كراهية اليمين في البيع. باب في كراهية اليمين في البيع، قد تكون حراما أحيانا أن تحلف علشان تروج سلعتك يشترونها الناس، والله اني اشتريته بكذا وكذا، والله انها جديدة، هذه هو يكذب لا جديدة ولا شيء، والله انها كذا وكذا، والله جاني فلان ثو الان جاني فلان وسامها مني كذا وكذا، والله اعوذ بالله اعوذ بالله. يقول ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن عمرو بن سرح احمد بن عمرو بن سرح المصري قال عن ابن وهب عن ابن وهب المصري ايضا قال وحول السند ثم حول السند فقال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المصري ايضا قال عن عنبسه عن عنبسه بن ابي سفيان بن عبد الرحمن بن اميه نعم عن يونس عن يونس من الطبقه التاسعه قال عن ابن شهاب عن يونس بن عبد الله عن ابن شهاب الزهري عن قال ابن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة. يقول الزهري ان ابن المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه ان ابا هريرة رضي الله عنه، وعرفنا صلة ابن المسيب بابي هريرة سابقا، عرفنا انه زوج بنته، ان سعيد بن المسيب معه بنت ابي هريرة. فيقول سعيد ابن المسيب يقول عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف منفقة للسلعة، يعني تروج السلعة تمشيها، لأنك إذا حلفتنا المسلم إذا حلف لي فأنا أصدق ولا شك في هذا، فالناس إذا حلف الإنسان يصدقونه لأنه مسلم. والله جاني فلان ابن فلان الآن أسامه يكذب، لا جاء واحد ولا شيء، والله إنها جديدة هذه الشيء، هذا الشيء والله جديد وهو يكذب، والله لا جديد ولا شيء، والله أنا سرتها أم سرتها بكذا وكذا وهو يكذب تراها بأقل. كل هذا حلف ليروج السلعة يأخذون يشترونها الناس، فالحلف صحيح إنهم روج للسلعة لكنها ممحقة للكسب، الكسب كله الثمن اللي خدته الإنسان وكسبه كله رايح، كله رايح الذهب، لأن القرش الحرام إذا وضعته في حلال ذهب الحلال والحرام سوا، القرش هذا سرح بحلالك اللي عندك، الحلال الخالص إذا وضعت فيه قرش حرام سحب لك الحلال كله حتى الحاء كله، الحلال اللي فيه بعرق سألت عرقك الإنسان يسحبه لك الحرام ولو كان قرش واحد. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف اليمين منفقة الاستوى تنفق تروج السلعة وتنفق يشترونها الناس إذا حلف، فالمسلم إذا حلف له الإنسان صدقه، فأنا أشتري أنها جديدة وما هي جديدة، أشتري أن فلان سامها منك كذا وانت تكذب ما جاك أحد، أشتري كذا ولا أعلم الغيب إلا الله، لكنه يحلف والله والله والله، هذا منفقة للسلعة يعني تروج اليمين يروج السلعة ويخليها ماشية تمشي، لكن أنه ممحقة للكسب أعوذ بالله، تجده بعد مدة افتقر خلاص ما عنده ولا قرش، هذا الحلف لأنه يمحق البركة، يمحق الحلف يمحق البركة، بركة الكسب يمحقها جميعها. نعم. باب الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب باب في الرجحان في الوزن، ترجيح الوزن، إذا بعت الإنسان ترجح الوزن لأنه أحسن لك وأفضل، كونك أنت تطالب الناس بحق أحسن من كونهم يطالبونك الإنسان، فرجح الوزن، إذا كان الصاع املأ الصاع الإنسان املوه وعط رفيق، أو تازن رجح الوزن لهم، فإذا كنت تازن مثلا الحاجات رجح الميزان لهم، خلى الكفة تصير من يم الصنجة الحديدة لا تصير من يم الشيء اللي تزن، سواء ذهب أو فضة أو شيء دراهم أو قطن أو شيء تزن، فرجح الوزن، إذا كنت تازن فرجح، وإذا كنت تكيل أيضا فرجح. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن أبيه معاذ قال عن سفيان عن سمك بن حرب عن أبي سفيان سفيان عن سفيان بن عيينة نعم عن سفيان بن عيينة عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال حدثنا قال جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر. يقول سويد بن قيس إنه جلب هو مخرفة العبد بزا من هجر، يعني من الأحساء، هجر كانت تسمى كل الخليج هذا عاصمته الأحساء، كانت تسمى قلال كقلال هجر، يعني أن القلتين مثل قلال هجر، قلتين من قلال هجر، 500 رطل في قلتين في الماء، حدد الرسول 500 رطل لا يضره النجس، إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، ما هي القلتين؟ هي قلتين من قلال هجر، هجر كانت عاصمة الخليج كلها الأحساء، وفيها من النخيل والتمور تمون العالم، وكانت تسمى هجر، فيقول إننا أتينا ببز، يعني قماش وثياب، أتينا بها من الأحساء نبيعها بالمدينة، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام منا سراويل، اشترى الرسول منا سراويل، ثم رأى شخصا جالس يكيل للناس ويبيع للناس، فقال يا فلان إذا كلت فرجح وإذا وزنت فرجح، للناس رجح يكيل، أما من نفسه هو لماله هو أو لغيره، المهم أن الذي يكيل لك ولو بأجرة تقول له رجح، أنت يا صاحب المال تقول لي كيل لك ولو بالإجرة، تقول له رجح الميزان يا فلان، وإلا أنت يا فلان رجح الكيل، رجح الكيل خلى الصاع يمتلي، وعطوا الناس أحسن من كون الناس يطالبوني، كوني أنا يصير حقي عند الناس أفضل من كون حقهم عندي. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب. قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن شعبة بن الحجاج قال عن سماك بن حرب قال حدثنا أبو صفوان بن عمير عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر. يقول أبو صفوان بن عميرة أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة قبل أن يهاجر نعم بهذا الحديث يعني الرسول اشترى منهم سراويل وهي مخرفة وهذا الشخص وأنه رأى رجل يكيل أو يزن فقال أرجح يا فلان أرجح يعني أنك تكيل من مالك الإنسان رجح للناس أفضل لك لأن كونك أنت يصير حقك عند الناس أفضل من كون يصير الناس حقهم عندهم فيطالبوك يوم القيامة. الشاهد قال إذا كلت فأرجح وإذا وزنت فأرجح هكذا. والرسول شرى سراويل قبل أن يهاجر من مكة نعم. في حديث سفيان الذي قال حدثني سويد بن قيس وفي حديث شعبة قال حدثني أبو صفوان بن عمير قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان. الرواية كلها عن سفيان بن عيينة الرواية كلها تأتي على سفيان بن عيينة سواء قيس سويد بن قيس أو صفوان أبو صفوان كلهم واحد. الأول شعبة وفي الثاني الأول سفيان وفي الثاني شعبة يعني تابع سفيان تابعه شعبة واختلف في الرجل في الصحابي سويد بن قيس. نعم أبو داود يقول القول قول سفيان القول أنه سويد قيس سويد بن قيس هو مخرفة لا أنه أبو صفوان. نعم قال رحمه الله يعني أن القصة واحدة أبو داود يرى أن القصة واحدة ليست قصتين لأن الرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشترى منه سراويل ورأى رجلا يكيل أو يزن فقال أرجح يا فلان. هذه القصة لسويد بن قيس ليس لأبي صفوان. فهذا ما يقول أبو داود رجح حديث سفيان لأن سفيان أثبت. نعم قال رحمه الله حدثنا ابن أبي رزمة ليس سفيان أثبت من شعبة لكن أثبت في الرواية. نعم قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني. وقال وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. يقول الإمام أبو داود نعم عن ابن أبي رزمة عن قال سمعت أبي يقول أبو رزمة يحدث عن أبي نعم قال رجل لشعبة خالفك سفيان. يقول قال رجل لشعبة بن الحجاج الإنسان بشر يخطئ ويصيب. شعبة بن الحجاج رحمه الله ورضي عنه شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أول من جرح الرجال وأول من ذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس هذا أنه أكمل الرجال وأفضل الرجال ليس هذا كذلك. جاءه رجل قال يا أبا محمد يعني أبي نعيم يا أبا محمد لو وقعت فيكم مسألة هل لكم غيري؟ اسمع يقول شعبة رضي الله عنه يقول يا أبي محمد أبو نعيم يقول يا أبا محمد لو وقع فيكم مسألة من مسائل الحديث أو الفقه هل لكم غيري تستفتونه؟ هل لكم غيرك؟ قال لا ما عندنا غيرك ما فيه إلا أنت. فأخذوا قريب ساعتين أو ثلاث ساعات جاء شخص قال يا أبا محمد إذا قال الإنسان إذا تضارب اثنان واحد ضرب الثاني وقال اللي ضرب إن, إن, إن شمه فقد الشم من فقد لما ضرب مع دماغه فقد الشم ما كيف نعمل كيف نصدق أن الشم ذهب. ايش تقول يا أبا الورد يا شعبة؟ قال والله ما أدري. طيب توك تقول أما لها غيري والآن تقول ما أدري. قال أبو نعيم ماذا تقول عنه شعبة؟ قال ما تقول يا أبا محمد يعني أبو نعيم؟ قال أقول إنه يعطى الخردل حبوب الخردل تعرفونها حارة مرة إذا سحقت وشم إن عطس فهو كاذب وإما عطس فهو صادق. الله شعبة يقول ما أدري وإنت الآن تقول أدري وفعل ما لها غيري. هذا البشر الإنسان قد يحصل ساعة فيها هفوة ولكن هو إمام الحديث إمام أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من جرح الرجال وأول من ذبح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بسطام شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي رحمه الله ورضي عنه من الطبقة السابعة من كبار الطبقة السابعة ومالك من كبار الطبقة السابعة والليث بن سعد من كبار السابعة والثوري سفيان الثوري من كبار السابعة وكذلك سفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي من كبار السابعة إلى آخره. فالشاهد أنه أول من ذبح السنة وأول من جرح الرجال أول من شهد أنه قال فلان هذا مجروح فلان هذا لين وفلان هذا كذا أول من تكلم بالرجال شعبة بن الحجاج رضي الله عنه. ومع هذا بشر قد يهم لا شك يهم قد يكون سفيان أوثق في مسألة وقد يكون شعبة أوثق في مسائل أخرى. فشاهد أنهم كلهم أئمة الحفاظ لا سفيان بن عيينة ولا شعبة كلاهما أئمة حفاظ لكن الإنسان إذا صار أوثق من هذا في مسألة وهذا أوثق من هذا في مسألة لا يضره ذلك. فسفيان رضي الله عنه في هذه المسألة كان أوثق من شعبة لأن الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام سويد بن قيس لا شك في هذا هو مخرفة وهو الذي اشترى منهم السراويل بمكة وهو الذي قال للشخص اللي يزن أو يكيل رجح يا فلان بالوزن أو الكيل. نعم. قال الرجل قال لشعبة خالفك سفيان قال شعبة دمغتني يعني أني قد يكون أني أخطأت. شعبة يعترف إذا قال أن سفيان خالفك بكذا وكذا يقول أخطأت لا شك في هذا. نعم. ويقول أبو داود بلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول في هذا الحديث كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان في هذه المسألة وأما المسائل الأخرى فلا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال عن شعبة بن الحجاج قال سفيان بن عيينة أحفظ مني. هذا تواضع وإلا فكلاهما أئمة الحفاظ رضي الله عنهم ولكن تجد الإنسان يتواضع أمام الشخص اللي مثله أو نظيره أو يقول سفيان أحفظ مني. سفيان بن عيينة رحمه الله يقول شعبة أنه أحفظ مني. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. رحمهم الله ورضي عنهم.